إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بقيت أيام قلائل على شهر رمضان، حيث تراءى الناس الهلال، لقوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يتراءى المسلمون الهلال، ونسأل الله جل وعلا أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. شهر مبارك، كان سلفنا الصالح يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله منهم، وذلك لعظيم فقههم في دين الله تبارك وتعالى. كانوا يحرصون على اغتنام الفرص الحقيقية، كان عندهم نباهة، لكن النباهة التي نعيش بها نباهتنا وكأنها في تحصيل الدرهم والدينار، وقد نضيع الإنسان نفسه في سبيل تحصيل ذلك تفريطا في طاعة الله وفي إقامة واجب العبودية. وإلا فالسلف الصالح كان عندهم نباهة وذكاء وبطنة جعلتهم يحرصون على ما يثقل الميزان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لدة واتخذوا صالح الأعمال فيها سهنا. كانوا يصومون النهار ويقومون الليل، فإذا ماتوا أقبل عيد فطرهم. كانوا يحرصون على اغتنام مواسم الفضل، ومن أعظمها هذا الشهر المبارك الذي كان يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته به، يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه مردة الشياطين. لله تبارك وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. موسم عظيم من مواسم الفضل وشهر مبارك نتحصل فيه على ثمرة التقوى التي لا ينجو إلا أهلها. قال سبحانه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأنتم وغيركم من النجاة على شك، ومن الورود على يقين. ولذلك كان الحرص على طلب السلامة الحقيقية على تقوى الله جل وعلا في الأقوال وفي الأفعال وفي العسر وفي اليسر. ولذلك كان الحرص على طاعة الله سواء كانت واجبة أو مستحبة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الثمرة المرجوة من وراء القول والفعل. هذه الثمرة المرجوة من وراء الصلاة والصيام والقيام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كلنا بحاجة لرحمة لتوفيق وتسديد، ولا سبيل للحصول على ذلك إلا بإقامة واجب العبودية بالاستقامة على أمر الله. فما عند الله جل وعلا من بركة وخير وسعة رزق، ما عند الله من نصر وعز وتمكين لا نناله إلا بتقواه. كل مقدمة لها نتيجة، ولذلك كان هذا الشهر هو شهر الخيرات وهو شهر البركات، فرصة عظيمة يرتقي فيه العبد إلى مصاف الأولياء الصالحين من عباد الله، يتحصل فيه على الدرجة المستطاعة والمرجوة بالنسبة له عندما يواصل الليل بالنهار في طاعة الله، فالنهار للصيام والليل للقيام، وهو بين هذا وذاك يتراوح بين تلاوة القرآن وبين ذكر لله جل وعلا شفاعية تنتاب الخلق والعباد في هذه الأيام المباركات. كلهم يحرص على السؤال وعلى التحري حتى لا ينخل الصيام ظواهر وكأنها تتكرر علينا كل سنة، ولا نكاد نخطئ عندما نقول المتبردة تعود إلى حجابها. فقد تسأل كثيرا هل يصح الصيام بلا حجاب تارك الصلاة يعود إلى صلاته في هذا الشهر المبارك حتى لا ينخض الصوم؟ الناس يسألون عن تفاصيل الأحكام التي يدهلونها من دين الله، تمتلئ المساجد بالمصلين وبالذاكرين، الكل يتعاهد مصحفا يتعاهد آيات الله، ظواهر طيبة تنتابنا في هذه الأيام المباركات تهفو فيها النفوس إلى طاعة ربها تبارك وتعالى، وكأنها تحلق مع عالم الملائكة الأبرار، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أنزله ربنا تبارك وتعالى إلى بيت العزة من السماء الدنيا في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان، ثم نزل منجما مفرقا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا ولا حياة ولا للعباد بدون هذه الآيات البينات، أنزله سبحانه لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. بل انظر لمن تعاهد آيات ربه تجد ثمار سريعة المرجوة. الإنسان يحرص على الخير وعلى الكرم، يحرص على الجود وعلى الصدقة، ولا سبب لذلك إلا أنه يتعاهد الآيات البينات التي ستحث النفوس على معاني الطهر وعلى تحقيق معاني الأخوة الإيمانية. وكان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه كما تروي أم المؤمنين عائشة كان أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ولنا فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة، وبالتالي لا تعجبن إذا ما وجدت نفسك قد انخلعت من شحها ومن بخلها جودا وكرما، تحرص على إفطار الصائمين وعلى إخراج الصدقات وعلى تعاهد الفقراء والمساكين، ظواهر طيبة تنتهبنا في هذه الأيام المباركات والتي بمثابة فرصة، وأي فرصة لابد من اغتنامها ولابد من حرص على طاعة الله فيها. أيام ترسم لك منهجا للحياة لابد من الانتباه له منذ اللحظات الأولى بل وقبل ذلك. هذا هو منهاجنا في السلوك وفي التصرف. ما نحتاج معه لابتداع ولا لاختراع، ما نحتاج معه لتأليف صوفية وكأنها احتكرت مناهج السلوك والتصرف، ما نحتاج لمثل ذلك. ما نحتاج معه لمنظرين أو لمفكرين كبار، يكفي أن ترتزم وأن تنهج هذا المنهج الرباني، هذا المنهج الذي ما يحتاج لمعاناة. أنت عندما تصوم النهار وتقوم الليل وكأنك تتحسس قلبك الذي كنت تفتقده طولة العام طيلة العام، وكأنك تتلمس معاني السعادة معاني الفرحة الحقيقية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه النفس ربنا هو خالقها سبيع لها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والرحيم بخلقي وبعباده. رسم لنا هذا المنهج الذي يجب علينا أن ننصبغ به وأن ننضبط به، فإذا ما تساءل متساءل وقال كيف نسعد وكيف نضح في دنيا قد علتها الكآبة والعبوس والاكتئاب، ستقول والله لا سبب لذلك إلا الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى. وكما قال البعض على نفسها جنت براقش وما ربك بظلام للعبيد. انحرافات عن منهج الله، تفريط في طاعة الله، انتهاك لحدود الله. ما الذي ننتظره إلا الكآبة وإلا العبوس، إلا الشقاء وإلا الضنك والنكد. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لابد من التحصل على هذه النتائج المرة نتيجة الاعوجاج والانحراف عن منهج الله. أنت في رمضان تصوم النهار وتقوم الليل وتجد سعادة، تجد فرحة، تجد هناء تحسها في قلبك، لا سبب لذلك إلا العمل بطاعة الله، الاستقامة على أمر الله، ترك الذنوب والمعاصي التي كنت تقترفها قبل ذلك. منهج تربوي نحتاج للعمل به، ليس فقط في رمضان بل وفي كل آن وحين. به يتحقق النصر على الأعداء، به تحل هذه المسائل المعضلة والتي صارت أشبه بالمعادلات الصعبة. كيف نخرج من حالة التيه؟ كيف نخرج من المذلة ومن المهانة ومن الحياة الانكسار ومن تسلط أراضي للدنيا على رقاب البلاد والعباد؟ كيف نخرج من مثل ذلك؟ والله لا سبيل إلا بأن نصل الأرض بالسماء، وأن نصل الدنيا بالآخرة، وأن نصطلح مع ربنا تبارك وتعالى. حينئذ ينصرنا سبحانه نصرا عزيزا مؤزرا، كما نصر المسلمين يوم بدر في رمضان، وكما نصرهم في حطين وعين جالوت. ولا سلاح ولا عدة عندهم يومئذ إلا الصلاة وإلا الصيام وإلا تلاوة القرآن. وإن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما النصر إلا من عند الله. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فعندما تجد إقبال العباد على ربهم في هذه الأيام المباركات، كلهم يصطلح مع الله، كلهم يتوب إلى الله، هجرانهم لكتاب الله وكأنهم يتخلون عنه في هذه الأيام المباركات، كلهم حرص على مسابقة الريح في طاعة الله. فلا يستمطرون رحمة ولا يستدفعون نقمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. وحدة إيمانية وأخوة كنا نفتقدها، وأنت لو نظرت في هذه الأيام المباركة لتحسست منهج الوحدة والتوحيد. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الذنب تتثفت يمنة ويسرى لا تجد إلا صائمة، بل حتى بعض من حرم عليه الصيام وكأنه يستحي تنكسر نفسه. كيف تمر علي هذه الأيام دون صيام؟ تجد حتى بعض الحية يصن في هذه الأيام رغم أنه يحرم علي الصيام. تجد حتى بعض من هو على وشك الموت تأنف نفسه، كيف أفطر أنا في هذه الأيام رغم تضرره؟ تهف النفوس بالحنين إلى طاعة ربها تبارك وتعالى، تمتلئ المساجد بالمصلين والدنيا بالمطيعين، وبذلك تستمطر الرحمات وتستدفع النقم. منهج إيماني هو منهج الفرحة الحقيقية، ولا سبيل لتحصيلها إلا بطاعة الله. هذه النفس ما تسعد برقصة ولا بأغنية ولا بفيلم ولا بتمثيلية أو مسرحية، ما تسعد النفوس بكثرة المال ولا الأولاد ولا الجاه والسلطان، بل كل ذلك إذا ما خلا من طاعة الله كان نقمة على صاحبه. فهذه النفوس لا تسعد إلا بالاستقامة، والاستقامة هي أعظم كرامة، وذلك كله يتحقق في هذه الأيام المباركات. تجد الناس وقد وحدتهم طاعة ربهم تبارك وتعالى، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. عندما تنتهي المعاصي والذنوب، عندما نعمل بمنهج الوحدة والتوحيد، عندما ترتفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات تدعوه سبحانه وتستمطر رحمته، تجتمع القلوب على طاعته وعلى دينه، وتكون بأسا شديدا على عدو الله وعدوها طريق واضح وبين ومرسوم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الناس يصومون النهار ويقومون الليل ويتحسسون معاني التيسير ومعاني التخفيف، يجدون استطاعة يجدون إعانة على طاعة ربهم قد لا يجدونها في غير ذلك من الأيام، يقدرون على ما لا يقدرون عليه في غير ذلك من أيام العام. أيام مباركات هي أيام الخير والبركة، وبالتالي أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بمجيء هذه الأيام، أن يبشروا غيرهم بهذه الأيام المباركات. شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة مواسم من مواسم الفضل، أمركم سبحانه بصيامه وندبكم لقيامه، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الأيام الطيبة وكأن لحظاتها لو استطاع الإنسان أن يمسك بها لفعل، ولكنها سريعة الانقضاء والانتهاء، ولذلك وصف سبحانه بقوله أياما معدودات، فلا صح التفريط فيها ولا في لحظاتها. كل لحظة أثمن من الدنيا بما فيها، كل لحظة قد تنصرح فيها البلاد والعباد. لو أحسننا فيها المسيرة إلى الله، لو أقمنا فيها واجب العبودية، لو استحضرنا معاني البصيرة في دين الله والغاية التي خلقنا لأجلها، لو كنا صادقين في الامتثال لهذا المنهج الإيماني الذي نردده على مسامعنا ومسامع الدنيا من حولنا، وأنه كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقفة صدق قبل مجيء هذه الأيام المباركات اغتناما لفرصتها، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فريضة الصيام، فريضة كالصلاة والزكاة والحج، فلا بد من الاعتناء بها، ولا يكتفى بمجرد النوايا الطيبة، بل لا بد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من صام يوما ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم لا له بي دخل الجنة، وأنت ترجو رحمته وتخشى عذابه حياته اغتناما لمواسم الفضل وحرص على إقامة واجب العبودية بالليل وبالنهار. وكما قال أبو بكر لعمر: واعلم أن لله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وأن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. فكان لابد من حرص على طاعة الله تبارك وتعالى، لا داعي للتكاسل، لا داعي للتراخي، وإلا فالأيام تمضي سراعا. نحن نستقبل رمضان، ولعلكم تتذكرون رمضان الماضي وما قيل فيه وما فعل فيه، وكأنه بالأمس القريب، وتقارب الزمان علامة من علامات الساعة، والواجب عليك أن تستعد للقاء الله وقد اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وكلكم بحاجة لحسنة تذكر الميزان، وكلنا يجب علي أن ينهض تعظيما لحرمات الله ولشعائر الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن إنها من تقوى القلوب، ولا سبيل لهذا التعظيم إلا بعلم نافع وبعمل صالح، وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وإلا فهي الأنفاس، أنفاسكم تعد ورحالكم تشد والعارية ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما عقب الباقي الماضي غير اللحاق بالماضي، وما ثم إلا أمل مكذوب وآجل مكتوب، وكل نفس دائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا يلهانكم عن ربكم تبارك وتعالى زخرف فان أو عارية مسترجعة، كلكم يسير إلى ربي تبارك وتعالى سيرا حفيظا. والأيام والليالي، الأيام والليالي ارتاحت بمن قبلنا، ولو دامت لغير كما انتقلت إليك، ارتحلت بقوم نوح وعاد وثمود، بفرعون وقارون وبغير هؤلاء، صارت بهم سيرا حثيثا، فقدمت بهم على ربهم وأسلمتهم إلى أعمالهم. فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لابد من إثبات الأجل نصب العين، وأن نستحي من الله حق الحياة، وأن نؤدي شكر هذه النعم، إن كان ربنا تبارك وتعالى قد قربنا من هذه الأيام المباركات ودخلنا فيها، فلا أقل من أن نحمده سبحانه حمدا كثيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله. فنسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهل علينا هذه الأيام بغفرانه وبالعتق من نيرانه، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لا بد من القيام لله بحقه نصحا وبيانا، وهذه أيام مباركات تستلزم فيها إقامة طاعة الوقت. لا بد وأن نعلف النفس والدنيا من حولنا، الواجب علينا في هذه اللحظات المباركات، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في دين الله. وقد قرر العلماء أن الإنسان إذا ما أتى عليه وقت الصلاة يجب علي أن يتعرف على فقه الصلاة، إذا ما استطاع للحج سبيلا يجب علي أن يتعرف على فقه الحج، إذا ما امتلك النصاب ومرت عليه سنة قمرية يجب علي أن يتعرف على فقه الزكاة، وكذلك الأمر إذا ما أتى شهر رمضان يجب على كل مكلف سواء كان مؤمن أو مؤمنة أن يتعرف على فقه الصيام، وإلا فلا يكتفى بمثال التهنئة رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبون لا بأس بذلك، ولكن لا بد من التحقق بالمعاني الشرعية، لا بد من واقع ورصيد، وإلا فبعض الخلق والناس ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه، عندهم حب للشهر الكريم، عندهم طيبة نفس لا يمكن أن نطعن فيها، ولكن يفتقدون للمعاني الشرعية البعض درجة على الكثير من المخالفات، على الكثير من المعاصي والذنوب، بدليل أن الناس لا يتقبلون أو يتعجبون بشدة. هل يتصور حياة بلا تلفزيون؟ هل تتصور حياة بلا مشاهدة للتمثيليات والأفلام والمسرحيات؟ هل تتصور الحياة بلا أغنيات وبلا رقص؟ هكذا جاء الأمر في حس الكذرة، الأمر الذي يتأكد معه أن نقوم لله بحقه تأدية شكر هذه النعمة وتعظيما لحرمات الله وصيانة للشهر الكريم عن كل ما يخدش ثمرة التقوى. أنت المحب لله ولدين الله وربك جل وعلا أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وبالتالي أن نتعلم أحكام الشريعة وأن نشيع مفاهيم الهدى في البلاد والعباد. كل ذلك متأكد وأنت صاحب دعوة، ومهمتك ودورك لا تكل أبدا عن دور الهدود الذي أتى نبي الله سليمان يقول أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لك دور ومهمة لا يقل عن دور صاحب ياسين. تعلمت أنت الكثير من دين الله، وأنت المحب لله ولرسول الله، فكان لابد من تكثير للخير والصلاح وتقليل للشر والفساد، والدال على خنك فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، نصيحة متأكدة، وخصوصا وقد لوحظ أن البعض يفرط في الواجبات وفي المستحبات مع عاطفته الإيمانية القوية، مع حبي لله ولدين الله، يفرط في حق هذه النفس وفي حق الدنيا من حوله. فكان لابد من دلالاتهم على معاني الهدى وعلى معاني التقى، ولا تتحقق التقوى إلا بعلم نافع وبعمل صالح. أن ننتهي عن المحرمات والمكروهات، وأن نمتثل للواجبات والمستحبات، وبذلك تكتمل تقوانا لله جل وعلا. البحر منا صار نهاره للنوم، وليله لمطالعة الفواسير ولحلها ولمطالعة شهرزاد. هذا هو صومه، مطالعة للعروض المستمرة للأفلام، وهم يقولون له سل صيامك، فإن خادع المسكين، وكأن هذه هي تسلية الصيام حتى ينقضي عليه اليوم. هذا المسكين الذي أمسك عن الطعام وعن الشراب، أمسك عن المباحات، وحد الصيام كما يقرر والعلماء إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. فوها أمسك هذا الإمساك، أمسك عن المباحات في واقع الأمر وحقيقته، ثم هو يفطر على المحرمات، فلا تصوم العين ولا الأذن ولا القلب ولا غير ذلك، وشهوات وكأنها تزداد غيا في هذه اللحظات المباركة. ومن المعلوم أن ترك المحرمات من أعظم الواجبات التي يتقى بها رب العباد، فكان الواجب علينا أن نشيع مفاهيم الهدى. كلكم محب للبلاد وللعباد، كلكم بمثابة رحمة، على الخلق جميعا. ولذلك كان لابد من إيصال الحق للخلق، لأنذركم به ومن بلغ. تحسن صنعا عندما تجلس مع أهل بيتك، تبصرهم بدين الله تبارك وتعالى، تدلهم على طريق الله، تحسسهم نعم الله جل وعلا عليهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نحن في لحظات تحسن صنعا عندما تدل الخلق على واجب أو مستحب، وقد تكون النجاة غدا بتسبيحة، باستغفارة، بصلاة ركعة، بصيام يومه، الإنسان قد يتثقل الميزان بمثل ذلك. ولا تحقرن من المعروف شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمرة تحسن صنعا. عندما تدل الخلق على طاعة الوقت، عندما تقول لهم قد بقيت أيام على رمضان، وكانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقضي أياما من رمضان في شعبان، فمن كان عليه مثلا 5 أيام من رمضان الماضي وقد بقيت 5 على رمضان القادم، حينئذ ضاق الوجود، لا يسعه إلا أن تبادر وأن تقضي الأيام التي عليك. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إذا ما ثبتت رؤية رمضان. ندعو سبحانه ونقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير، أن تدل العباد على صلاة التراويح لأول ليلة من رمضان والكثرة تفرط فيها انشغالا بنوم أو بإعداد سحور أو نحو ذلك أو بمطالعة رؤية، فهل أمثال هؤلاء يكتمل لهم قيام الشهر يفوتون على أنفسهم خيرا بسبب الجهل بدين الله؟ وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قل لهم اهرعوا لأقرب مسجد صلوا فيه صلاة التراويح، لا تنصرفوا إلا بانصراف الإمام حتى يكتب لكم قيام ليلة تامة، وصلاة هي أفضل ما يصنع الناس، تسحر لصيام رمضان والسحور بركة، وهي الطعم المبارك، وهي فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فهذه الأكلة سنة يعان بها العبد على صيامنا وقار رمضان، فلا أقل من الحرص على ذلك. وكانوا يؤخرون سحورهم، فقم لتناول السحور حتى وإن كنت تجد القوة على الصيام بدون سحور، لا داعي للكسل، أنت بحاجة لحسنة تنقل الميزان، أنت بحاجة للاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نقم لتناول السحور وقد نوفق لصلاة ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل صلى ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر، لعلك توفق لدعوة صالحة. وكلكم مشاكل، كما يعبر البعض مشكلة الزوجة، والثاني مشكلته الأولاد، والعاشر مشكلته المال الذي يملأ الجيب، وهذا مشكلته العمل وانعدام الوظيفة، وهذا مشكلته الكساد، والمشاكل كثيرة وعديدة. فإذا ما وفقت لدعوة صالحة قد تنحل المشاكل من أقصر طريق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. إذا ما قمت لتناول السحور ستقدر بإذن الله على تأدية صلاة الفجر لوقتها. هذه الصلاة التي صارت معضلة صعبة في حياة الكثرة من الخلق نتيجة السهر في الضياع والنهار على شاكلته، وتضيع صلاة الفجر. وفي الحديث أسخل صلاة على المنافقين الصبح والعشاء، ولو علموا ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. قد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وكان لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ستجد القدرة بإذن الله تعالى على تأدية صلاة الفجر لوقتها، توفيق وتسجيل. ولذلك تمنى الخلق أن لو كان العام كله رمضان، وأن لو أعيد عليهم أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وكأنهم يكتشفون أنفسهم في هذه اللحظات المباركات. فقم لتناول سحورك واستحضر نيتك لصيام رمضان. وفي الحديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وفي الحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. استحضر النية، والنية محلها القلب، ومن تسحر ناويا الصيام فقد انتهى، وحتى إن لم يتسحر يعقد العزم على صيام الغد. ويصبح صائما وصيام. الصيام واجب، واجب على السليم الصحيح المقيم، وعلى المرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس يجب الصيام. على هذه الأصناف إذن هو لا يجب على الصغير ولا على المجنون، لا يجب على هذه الأصناف الصيام، لا يجب على الكافر ولا على المرأة. الحائض والنفساء محتاجين لأن نتفقه في دين الله جل وعلا، وقد صام صلوات الله وسلامه عليه 9 رمضانات وفرض الصيام في العام 2 من الهجرة بعد أن ترسخت معاني التوحيد وقويت معاني العقيدة في النفوس. قيل لهم امتثلوا، فقالوا سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. كانوا يحذرون من الإخلال ومن التهتك في شهر الصيام. ولذلك حكى الذهبي رحمة الله عليه أن من أفطر عمدا في رمضان دون عذر شرعي فهو شر من الزاني وشارب الخمر. شر من الزاني وشارب الخمر، هذا الذي يفطر دون عذر شرعي. محتاجين لإشاعة مفاهيم الهدى، ما هي المستحبات، ما هي الواجبات في هذه الأيام المباركات، حتى نتحصل على ثمرة التقوى، حتى نخرج من هذا الواقع المؤلم. ولا سبيل لذلك إلا بالاستقامة على أمر الله، إلا بالعمل بطاعة الله. كونوا هداة مهتدين، وخصوصا في مثل هذه اللحظات المباركات، وأنت لن تعدم أن تجلس مع أسرتك، مع أهل بيتك، مع إخوانك ومع جيرانك، مع محبيك، كلكم صاحب دعوة. نشيع مفاهيم الهدى والدال على خمس فاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هي اللحظات تستحث النفوس على علو الهمة، على مسابقة الريح في طاعة الله تبارك وتعالى. وعجلت إليك رب لترضى، نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهل علينا رمضان بغفرانه وبالعتق من نيرانه. ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخفض الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم خاتم الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمة وألق في قلوبهم الرعب. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، ويسر الهدى لنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول في بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الغد، فمن تصحر ناويا الصيام فقد انتوى، وحتى إن لم يتصحر يعقد الإنسان العزم على صيام الغد، إذ السحور ليس بواجب، ومن جملة المستحبات، ونية هذه لا يصح التلفظ به، بمعنى أن لن أقول نويت أصوم الغد، لا أبدا، النية محل القلب كما ذكرنا. وليس الله يعني نفس القضية في الصغير الصلاة، أنا لا أقول نويت أصلي الجمعة أو نويت أصلي الظهر، هذه بدعة، والاستصرار حتى بنية بدعة، والاستصرار بنية بدعة. فالإنسان بينتوي الصيام ويصبح صائما، وهذا تترتب عليه أحكام. وكما ذكرنا لا معاناة، بمعنى إن بالنية حنفرق بين صيام الواجب والمستحب، بين الواجب والمباح، بين الواجب حتى والحرام، بين الواجب وواجب آخر بمجرد النية بدون تلفظ. وأنا أسوق لك بعض الأمثلة الخفيفة والسريعة. إنسان لو الانتحار ناوي حيمسك عن أكل والشرب وهذه المباحات من غروب الشمس لما أو من طلوع الفجر لما لغروب الشمس وأكثر من ذلك. ناوي الانتحار، لم يتحفظ ولم يتكلم، وإنت في رمضان ناوي صيام رمضان، هل هذه يعني تتدخل مع تلك مثلا، أو تعترض مع ثانية، أو يصعب التفريق بين من انتوى صيام رمضان وبين من هو ناوي الانتحار؟ ده ناوي الانتحار حيمسك، انظر وقد لا يتلفظ، ولو سعل عايز ينتحر، عايز ينتحر، الثاني ناوي الصيام وبلا تلفظ أيضا، وبلا تلفظ. واحد حيمسك نيته التخسيس، انقاص الوزن، يقول لك اعمل رجيم، اعمل رجيم، هذه نياته، ولم يتلفظ هو الاخر وقت نوصيه، نوصيه من رمضان. هل هذه تتدخل مع تلك في صعوبه، في مشقه؟ ده ناوي الانتحار او ناوي التخسيس، وده ناوي صيام رمضان. والمسألة بالقلب وبدون تلفظ، وبدون تلفظ. أنت اليوم بتصوم في شعبان، بتكثر من الصيام، وما زال الصيام مشروعا في شعبان، فقط لن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، حتى اليوم الأخير إذا توافق مع صيام اعتاده الإنسان، والبعض اعتاد صيام الاثنين والخميس مثلا، فهبد اليوم الأخير يوم الخميس وأنا اعتدت صيام صب، لا حرج، ده كراهة الصيام في حق من لم يعتد الصيام. أما من تعود الصيام بيصوم يوم ويفطر اليوم وتوافق اليوم الأخير مع يوم الصيام يصوم، فضلا عن مثل هذه الأيام تصام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله. انظر، ورواية ضعيفة كما سبق أن وضحنا، إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هي رواية منكرة كما وصف الإمام أحمد رحمة الله عليه. فالحاصل أنت في شعبان بتصوم، هل صيام شعبان يعني يتدخل مع صيام رمضان؟ في حرج، في مشقة، في صعوبة في استحضار النية. تصوم لأنك في شعب، بتصوم الاثنين والخميس أيام تطوع، بتصوم يوم عرفات لأن يوم عرفة، بدون ما تتلفظ وتقول نويت أصوم يوم عرفة، اليوم يوم عرفة وأنت لا كنت صائم قبل ذلك ولا ربما لم تصوم بعد ذلك لأن يوم عيد طبعا. انظر، فأنت صمت يوم عرفة، صمت يوم عرفة، وفي رمضان هي أخرى، هي أخرى، قد تصوم قضاء، ما كفارة يمين مثلا، صيام كفارة الزهار، انظر هذا صيام واجب، والصيام في رمضان صيام واجب، وبالنية حنفرق بين الواجب والواجب، وبين الواجب والمستحب، وبين الواجب والمباح، وبين الواجب والحرام، بمجرد النية، وبدون تلفظ. خطورة النية إن لو تحول عقد العزم أثناء النهار وقع الصوم باطلا، وجب على الإنسان القضاء. أحيانا بعض السفهاء في المعارك والخصومات يقول لك أنا حافطر النهاردة، مثل هذا يجب عليه قضاء اليوم، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، كان الواجب علي أن يعقد العزم على الصيام في نهار رمضان، فإذا ما تحول الأمر وخصوصا توكب مع لفظ كهذا يجب عليه قضاء اليوم. تحسما شم رائحة طعام طيب، تحركت نفسه تجاه الطعام، هذا معفو عنه في نهار رمضان، يشم الطعام يشتهيه، مثل هذا معفو عنه، لا داعي للوسواس، صومه صحيح، صومه صحيح. إنسان أغمى عليه اليوم إذا كان قضية النية في جزء من الليل صومه صحيح، طب أغمى عليه اليومين، اليوم الذي بيت فيه النية صومه صحيح، اليوم الثاني الذي لم يبيت له النية يجب عليه قضاء، يجب، والنية هذه تكون كل يوم من رمضان. والصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بالنسبة لتوقيت الفجر في النتيجة بنحتاط، أنا سأذكر بعض المعاني التي تحضرني وإلا في المسائل كثيرة جدا. بالنسبة لتوقيت الفجر في النتيجة حنمسك تبع لتوقيت الفجر في النتيجة، في الصيام. بالنسبة للصلاة لو أخذنا الصلاة ثلث ساعة نصف ساعة صلاتنا صحيحة باتفاق الخلق ولا دخل للاتفاق للكلمات التي تتمثل من هنا إذا في 7 دقائق لو أفطرت وأكلت الرية والبعض يزيد من عند 17 دقيقة لا 7 دقائق ولا 17 دقيقة لا داعي لمثل هذه التراهات لا داعي بنمسك طبعا لتوقيت الفجر في النتيجة ونعظم الحرمات ومن أبى أن يخالف لا داعي أن يتجع يخرج على الملأ يأكل ويشرب والناس كل الناس يصومون هذا تهتك هذا نوع من الفجور أنت لست صاحب دعوة ولا هو تدين والتزام لا تحارب تقحيل الهواء انظر وإلا في الناس يعظمون الشهر الشهر أن تكون أنت أول من ينتج حرماته لا داعي لما تفطر على مثل هذا النحو ماذا يصنع الناس يخلون تدين أخ ملتزم أبد ثم أنت المعنى في بطن الشاع أنت أفطرت مثلا بعد التوقيت ب7 دقائق طب أنا أفطرت بعده ب7:30 ما رأيك تحرم علي إيه رأيك لو أنا أفطرت بعد ال7 دقائق اللي أنت بتبيح لنفسك وللناس ب7 دقائق وربع مشكلة هندخل في متاهة في حالة سفاهة لا داعي له لا داعي لا فتمسك طبعا لتوقيت الفجر في النتيجة هذا الذي يمسك عنده وناس والله أحيانا يقولوا مدفع حساب لا يعنينا الحافظ ابن حجر نص على أنها بدعة مصرية إن مدفع الإمساك وقبل حتى هذا التوقيت بنصف ساعة لا هذا لا يلزمه وكل شبه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل انظر والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم إذا ثبتت الرؤية تثبت ثبوتا شرعيا ثبوتا بالعين البصري وإلا في الحساب الفلكي بدع في الدين وضلالة في الشريعة وضلالة في الشريعة وشيء قديم بمعنى ليس هو من جملة صور التطور والتحضر والتقدم اللي اكتشفوها في القرن 21 أبدا بدعة قديمة تكلم بها الفلاسفة منذ مئات السنين منذ مئات هي بدعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والتعويل على الرؤية بالعين البصري سوم رؤيته وأفطروا لرؤية ولا تعويل أيضا على ولادة القمر وأن القمر حيتولد في اللحظة الفلانية لا العبرة مش بولادة القمر العبرة في رؤية القمر أنا قد يولد القمر ولم يره أحد التعويل على الرؤية لا على الولاد انتبهوا وإلا ففي مصطلحات وفي كلمات مبهرة أحيانا البعض لا ينتبه له إن القمر حيولد في الساعة الفلانية في الدقيقة العلانية لا التفات مثل ذلك لا التفات لمثل ذلك العبرة على رؤية القمر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الليل فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بس منصافا عندنا السنة الماضية من تابع وطالع وتذكر يعني ثبتت الرؤية في سوهاج في سوهاج ما الذي يحدث هنا هم يتكلمون بالحساب الفلكي ويطالعون الرؤية أفواق يرسلون الوفود هنا وهناك تطالع ثبوت الرؤية ففي السنة الماضية ثبتت الرؤية في سوهاج هل لما تثبت الرؤية عندنا نسأل هي ثبتت في السعودية ولا لم تثبت ما لكم السعودية وثبتت ولا لم تثبت ثبتت عندك إن الشهادة في سواد ده على كل الأقوال يجب أن تتابع على القول بأنها لا عبرة باختلاف المطالع وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وإن الرؤية إذا ثبتت في بلد من بلدان المسلمين واجب على المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يتابعوها هذا قول الجمهور القول الثاني لأهل كل بلد رؤياته فعلى كل الأقوال يجب أن تتابع ثابتت وثبتت عندك في بلدك فهل لابد من ثبوتها في السعودية القطع لا بالقطع لا المسلم يضع شرع ربي نصب عيني فطالما يطرحون الرؤية بالعين البصرية لابد من المتابعة والعلماء اتفقوا على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان لا يعمل بهذه الرؤية المنامية مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصري سوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأكرر المرة الثانية كما ذكرت في توقيت الفجر نقرر في ثبوت الرؤية أحيانا البعض منا مثل يكون في عمرة عمرة وأفطر مع الناس في السعودية وكان في السعودية ثبتت الرؤية هناك أفطر هناك أتى إلى هنا وجد الناس يصومون، لا داعي للخروج في الشوارع وانتهاك حرمة الشهر، تأكل وتشرب أمام الناس لا داعي، الناس يصومون يعظمون الحرمات، إن أحسنوا بك الظن سيفتنون سيقلدونك، وهذه مصيبة، وهذه في حد ذاتها مصيبة عندما تكون على مثل هذا النحو ويفتئون بهذه الكيفية، اترك الناس تسفزوا، إن أساءوا بك الظن مشكلة، يقول لك أصحاب الليحة بيفعلوا كذا، هو ده تدين؟ هو ده دين؟ فتنة، صرت فتنة أنت لكل مفتون، لا داعي لأن نحارب طواحين الهواء. وأنا سبقا ذكرت لكم قصة الأخ، الأخ يبدو في اللبان لا أدري ولا في القباري في الصندارة، بعد ما أذن الفجر نازل من الصندارة يا راجب اعمل الشاي، اعمل الشاي بعد ما الفجر أذن والناس اجتمعت لتأدية الصلاة، فتنة، البعض يعيش حياة الغيبوبة، لا هو فاهم شرع ولا هو حتى فاهم لدنيا الناس، وبالتالي إذا ما نفرنا الخلق والله أنت السبب، وإن منكم لمنفعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، فلا داعي لمثل ذلك ولمثل هذه السلوكيات، نخرج بعد التوحيد نأكل ونشرب، أو مثلا ثبتت الرؤية هنا والناس يصومون والبعض مفطر لأنه سيتابع السعودية، مش كيف ثبتت الرؤية وثبتت بالعين البصري تابع، أما أن تخرج حتى إن أبيت إلا أن تخالف ونحن نخطئك، لا داعي للتجاهر بالفطر، لا داعي، الناس يصومون تفطر أنت، هل سيقولون هذا تدين هذا التزام؟ فننتبه لمثل هذه المسألة. كما ذكرنا الصيام يجب على السليم الصحيح المقيم، المقيم وعلى المرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس ومن النفاس، وبالتالي فالصغير يجب عليه الصيام، قد محمده لكن مطيقا للصيام، وهذا شأن سلفنا الصالح، كانوا يعودون الصغار ارتداء الحجاب قبل بلوغ سن التكليف، الصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، كانوا يعودونهم الصيام كما في حديث ربيع بنت معوذ تقول كنا نصوم ونصوم صبياننا، إذا كان الولد مطيق للصيام لا شق عليه ذلك، وإلا فلن نتلفه لن ندمره بالصيام وهو لا يقوى عليه، لا لا، إذا كان مطيقا لذلك نعوده نعود، وأمر رحمة، هذا أمر رحمة وأمر شفقة، وتنظر إليه بعين الاعتبار هل هو مطيق أم يشق عليه الأمر إذا هو ليس من أهل التكليف، رفع القلم عن ثلاثة منهم الصبي حتى يحتل، المجنون لا يجب عليه الصيام، الكافر لا يجب عليه الصيام، يقولون إذا أسلم يمسك لحرمة الشعب، يمسك لحرمة الشعب، إذا كان المجنون بيتردد بالحديد حال إفاقة وحال انعدام عقل، في حال الإفاقة يكلف، في حال الإدراك والعقل، أو في حال الإدراك والعقل يكلف، في حال فقدان العقل يرتفع عنه قلب التكليف، إذا القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق. وعن المرأة الطاهرة من الحيض والنفاس، إذا لو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بدقائق يجب عليها الفطر ويجب عليه القضاء، انظر الصيام الذي نوجبه على الخلق أحيانا يحرم، أحيانا يحرم على البعض، يحرم على الحائض والنفاس أن تصوم، يحرم على الإنسان إذا كان مريضا والصوم يهلكه أن يصوم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيحرم عليه أن يصوم إذا كان الصيام سيهلكه سيدمره سيزداد به المرض حدة وشدة، يحرم عليه الصيام، وربنا يحب أن تعطى رخصه كما يحب أن تعطى عزائمه. الإمساك كما ذكرنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا ما أكل الإنسان وشرب حتى طلوع الفجر لا حرج، تشتت، كان ابن عباس لما سئل إني أكل فإذا ما شككت أمسكت، قال كل ما شككت حتى لا تشك، أحيانا الإنسان لا يدري هل الفجر طلع ينظر في الساعة لا ينتبه لم يسمع الأذان وظن بقاء الليل، مثل هذا لا حرج عليه، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعل. نفس القضية في من ظن غروب الشمس، الأحل المؤذن يؤذن قبل التوقيت ينظر في الساعة يخطئ في القراءة، يؤذن قبلها بساعة، قبلها يؤذن تبعا للقاهرة تبعا لكذا، وأفطر أنا تبعا له، أظن أن الوقت ده مثل هذا لا قضاء عليه ولا إثم عليه، إذ هو لم يتجانف لإثم. والأدلة في ذلك كثير، حديث أسماء وحديث عمر ابن الخطاب خرجت العساس وأفطروا ثم طلعت الشمس، فقال عمر لم نتجانف لإثم. ولما حدث مثل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بقضاء اليوم. في أصناف يرخص لها في الفطر ويجب عليها الفدية، وفي أصناف يجب عليها القضاء، وفي أصناف يجب عليها الكفارة. من جمع زوجته نهار رمضان وأنتم مطالبون بإشاعة المفاهيم، البعض والله ده أنا بسبب الاحتكاك وأنتم تحتكون لين نهار تسمح لحاجة. البعض قد يجامع امرأته نهار رمضان وأنت تتصور أن ده من جملة المسلمات، من المعلوم من الدين بالضرورة، كما يعبر البعض ويقول انه لا يجوز مثلا مباشره الزوجه نهار رمضان. بس بيتين والاسئله بتارد، والاسئله بتارد. انظر قد يكون هو مسافر وهي مقيمه مثلا، طب رخص لك في الفطر؟ لم يرخص له، لم هي مقيمه، هي يجب عليها الصيام. مسائل لابد من التفقه في دين الله تبارك وتعالى. الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي نهار رمضان. قال هل تجد رقم؟ قال لا. قال صم شهرين متتابع؟ قال لا أستطيع. قال أطعم 60 مسكينة. فالحاصل الإنسان لو جامع زوجته نهار رمضان يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة على قول جمهور العلماء. يصوم شهرين متتابعين إن لم يستطع يطعم 60 مسكين. الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرض مزمن لا يرجى شفاء ولا برق، هذه الأصناف تفطر وعليها الفدية. واحد بيسأل كم الفدية؟ كم نخرج؟ لا، هذا تبعا للإعسار واليسار، هذا متفاوت من شخص لآخر. من كان يطعم اللحم يطعم اللحم، من كان يطعم دون ذلك يطعم من أوسط ما يطعم. أنس لما أفطر كما روى البخاري أطعم 30 مسكينا خبزا ولحم. فالشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام طيلة العام والمريض مرض مزمن حيفطروا وحيطعموا عن كل يوم مسكين من أوسط ما يطعم. لو أخرجوا القيمة الوكيل يطعم نيابة عنه، الوكيل يطعم. والقيمة أنا لا أحددها، لا أحددها. أنت بكم تأكل الوجبة ونحو ذلك مثلا؟ بكم تفطر؟ والله هذا بعشرة قروش، لا بده بجنين، لا دمعت جني، تبع لما تأكل أنت ستطعم. يلتحق بهذا الصنف المرأة المرضع والحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها بغلبة أهل الخبرة أو بغلبة الظن أو بشهادة طبيب ثقة تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة على قول ابن عباس وابن عمر. الحقوة في الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام طيلة العام، وقول ابن عباس وابن عمر لا يعلم له في الصحابة مخالف، وهو أشبه بالمرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أشبه بالصحة. وخصوصا في وقت كانت المرأة بالحمل ورضاعة بتنجب 6 أولاد 7، متى ستقضي لو أوجبنا؟ ما ده قول لبعض أهل العلم، صحيح فيها خلاف وخلاف سائر، ولكن هذا قول ابن عباس وابن عمر. متى تقضي؟ تقضي 20 سنة؟ تقضي 10 سنوات لو أوجبنا عليه القضاء؟ هذا تكليف بما لا يطاق. فهذه تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة من أوسط ما تطعم. قد تقول سأبرد ساحتي، لا بأس، تأخر السحور، تعجل الفطر، تصبح صائم، ترتاح 2 نهار، لا داعي لأن تجد نفسك قد تجد قوة وتستطيع الصيام تبرر سحر. مع هذه الظروف قد تكون لا أقوى، لا أقوى مع الرخصة مع العزر. امرأة حامل أو مربع، انظر ده الواحد بطنه بتمتلئ بوجبة بأكلة ما استطيع الحركة، فما بالك بامرأة حامل في الشهر الخامس والشهر السادس ونحو ذلك في مشق حملته كرها ووضعته كرها. انظر حملته وهنا على وهن، فهذا هو شأن. وبالتالي أن تفطر مع الرخص مع وعلى قول ابن عباس وابن عمر تطعم عن كل يوم مسكين. بالنسبة للمسافر والمريض مرض يرجى شفاءه أو برؤه مثل هذا يفطر إن أفطر ويصوم يوم المكان عليه القضاء عليه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، حتى لو كان بيسافر كل يوم صنعته سافر هيفطر لو أراد ويصوم يوما المكان. من أراد أن يتحيل لإسقاط الصيام بإنشاء السفر لإسقاط الفريضة مثل هذا آثم ويجب عليه الصيام، يجب عليه الصيام ويأثم بفطر إذا تحق بعد أهل الخليج، وكان بعد أهل السعودية، وكان الظواهر قلت كان بيأتي رمضان ينشئ هو السفر عشان يسقط فريضة الصيام. هذا آثم حيلتي هذه. لو كان مسافر والسفر حتى في طائرة معه أسراته، سفر كان بهيئة كذا انطبق عليه وصف المسافر، هيفطر يرخص له في الفطر وعليه القضاء. ونحن لا نعتب على من كان معذورا أو عذرته الشريعة حتى بإظهار فطره إذا كان عذره باديا. انتبهوا مسألة مهمة جدا تتعلق بالإنكار، من كان عذره ظاهرا يظهر فطره، من كان عذره متكتما يتكتم فطره. هذه قاعدة. قاعدة ثانية، من أفطر أول النهار بعذر أفطر آخرة، كما يقول ابن مسعود. بمعنى امرأة حائط أفطرت أول النهار، ما يجب عليها الفطر؟ أفطارت، هل نقول لها كل وجبة واحدة في زاعة كرار الأكل مرة ثانية؟ لا أبدا، تأكل تأكل طالما معذورة، تأكل أول نار وتأكل آخر نار، وجبة 20 وجبة، فيش حرج، مفيش حرج. من أفطر أول النهار بعذر أفطر آخرة، أفطر آخر، لأن أحيانا الإنكار بيتم بالحماس كما تشاهد، كله بالحماس بالعاطفية. حرام عليك، حرام عليك، ده حرام عليك أنت، أنت أنكرت دون وجه حق. نفس القضية، أحيانا البعض مثلا شيء كبير، امرأة عجوز رأيناه يفطر في رمضان، نقول له حرام عليك، ده احنا في رمضان، ده شيء كبير عنده 100 سنة، فكيف تنكر علي؟ شكل كبير يفطر، وطالما الحسر بادي لو أظهر فطره لا حرج. دخلنا المستشفى وأدنى المرضى يفطرون، نقول حرام عليكم، احنا في رمضان، ده مرضى، انت لم تنتبه، انت من المستشفى، هؤلاء مرضى، وبالتالي لو أفطروا وأظهروا الفطر لا حرج. كنا في سفر، هل أنني سأصوم؟ من وجد قوة فصام فهو حسن، ومن وجد ضعف فأفطر فهو حسن. طب أنا وأنا في السفر ماذا؟ منتقلين للسعودية والبعض أفطر، قدمت له الوجبة وأفطر، أقول له حرام عليك؟ والله إن كنت أنت صائما تمسك واترك من يفطر، ده مسافر، لا حرج عليه في إظهار الفطر، لا حرج عليه. انتبهوا، وإلا فحينا الانتقاص هنا وإنكار هناك بدون وجه حق، كيف تنتقص؟ بل البعض في السفر رأى أن الفطر فيه أفضل من الصيام. الحديث حمزة الأسلمي قال نجد قوة على الصيام في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن صام فلا جناح عليه. إذا وصف الفطر في السفر بالحسن والصيام في السفر برفع الجناح، ولذلك ذهب فريق من العلماء إلى أن الفطر في السفر أفضل. طيب إذا كان هذا أنك ستصوم وجدت قوة وأردت تبرير الساح، تنكر على من أفطر؟ كيف تنكر علي؟ انتبهوا انتبهوا، لابد منه صحة حتى في الإنكار وفي الأمر بالمعروف. ولا ده الإنكار ده في حق من تهتك، من علمت أنت أنه يفطر دون عذر شرعي، من علمت أنه يفطر دون، ونفس القضية في بيع الطعام وشراء الطعام، أحب واحد بيتحرج، لا والله أنا حبيع وأشتري ما فيش إشكال، الأب ضعيف مريض كبير السن هاشتري له الطعام أنا أثناء نهار رمضان، ما الحرج؟ الحرج في حق من؟ في حق من علمت، من علمت وأكرر أنه يفطر دون عذر شرعي. هذا هو الذي يظن به الزندقة والإخلال، وهذا هو الذي ننكر عليه، وهذا هو الذي ننكر عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب أنا أجيب برضو على بعض الأسئلة ولو تيسر تكريما للفائدة، يعني حتى لو اتسعت صدوركم واخطقنا بإذن الله تعالى نسترسل، وإلا فهي مناسبة طيبة يعني لا تحتمل أبدا التفويت ولا التهاوى. بالنسبة للتبرع بالدم المريض في نهار رمضان، هل يبطل صيام اليوم؟ لا يبطل صيام اليوم، لا يبطل صيام اليوم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم احتاج بوصاء، والحجامة نوع من استفراغ الدم، نوع من استفراغ الدم. ولا ننسى حد الصيام، تمسك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. هذا الحد بإذن الله تعالى سيجيب لك على عدة أسئلة، عدة أسئلة حقنة. هل تفطر الصيام ولا تفطر الصيام؟ كانوا يدعون المأمومة والجائفة، مأمومة الجراحات التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة الجراحات التي تصل إلى تجويف البطن، ولم يروا ذلك مفطرة. حقنة شرجية التي يستفرغ بها ما في البطن لا تفطر الصائم. انفصادة مسائل كثيرة عسانا نمر عليها أثناء الإجابة. فالحاصل أن التبرع بالدم لا يفطر الصائم، ولكن يكره إذا كان يضعف الصائم، يضعف الصائم. وفي ساعة انتبهوا، مسائل كثيرة أيضا أحيانا البعض يسأل طب معدول الأسنان يفطر الصائم، تستخدم السواك أثناء النهار، النبي صلى الله عليه وسلم تسوق وهو صائم، يخشى أن تملأ الفم بالماء ويسبق إلى الحلق وتدخل في الوسواس. استخدم المعجون بعد الغروب، تسأل فيها ساعة، كشف نساء وما كشف نساء، وأسئلة كثيرة وكأنها حائرة. بعد الإفطار بعد الغروب مسألة فيها ساعة، لو داخل الأمر في حكم بإذن الله تعالى. ولكن كما ذكرنا إذا وسعت الشريعة وسع، لكن في مجال الحيطة حيطة لابد منها، لابد منها. فنفس القضية في التبرع بالدم، من الممكن أن أتبرع بعد غروب الشمس بعد أن أفطر، وحتى يكون الإنسان تقوى بالفطر لما يأخذ منه شيء من الدم لا يضعف. لو تبرع النهار تبرع صحيح وينقذ لنفس من تهلكة، وصوم صحيح بإذن الله. هل يجوز الصيام بدون حجاب؟ طبعا ترك الحجاب الشرعي في غير رمضان حرام إثم ذنب، وهو أشد حرمة في رمضان، وهو أشد حرمة في رمضان. هذه مسألة، مسألة ثانية إن إحنا أمسكنا عن المباحات نختلف المحرمات، أمسكنا عن الأكل والشرب ونحو ذلك، نتبرج في رمضان نعظم الحرمات نعظم. في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وليس الصيام من الجوع والعطش، وإنما الصيام من اللغو والرفث، وإنما الصيام من اللغو والرفث. ولكن هذا حدث رغم الوعظ والتذكير، وحننصح قبل دخول المتبرجة في رمضان وهي متبرجة، حننصحها أن تتوب إلى الله في اللحظة. لا أنت لا، ما البعض أحيانا طيب، أحيانا حتى بعض الدعاء كان على نحو ما نقل لي أحد الإخوة، بيقول للمتبرجة خذلك تقريبا سنة سنتين، لا داعي للتعجل، تتبعث الناس رخص من جايبك، الواجب علينا أن نحيا طاعة الوقت، أن تطيع ربها في لحظاتها هذه، تحضرت الناس رخص من الجيب، خذلك سنة خذلك سنتين، فكاري ولما تعقل المسألة وتقتامي بتحجيبي. ده أي دعوة هذه؟ ده دعوة عنكرية اليوم، يعني صاحبها يحتاج لدعوة. فأحيانا البعض يقول لها انتهزي فرصة رمضان اتحجيبي، أول ما يدخل عليك رمضان اتحجيب، أول ما يدخل عليك رمضان بهذا ما يصح، بهذه ليس الدعوة في اللحظة التي هي فيها. أنت تمرع ساحتك، أنت تطوع الخلق للخالق جل وعلا، هذه قد تموت على تبرجها، وترك الصلاة قد يموت على تركي للصلاة. ففي اللحظة التي يعيش ويكون مطيع لله، ما هو واجب الوقت هي طاعة الوقت تدل الناس عليه. هذه مسألة. مسألة أخرى، هب بعد الوعظ والنصح والبيان دخلت في الصيام وصامت وهي متبرجة، لم نأمرها انتبهوا بعادة صيام اليوم، هي أثمة تبع أكبر، ولكن لا تؤمر بقضاء اليوم. لو طلعتم أي كتاب من كتب الفقه لن تجدوا أبدا أن من موجبات القضاء المعصية في رمضان، إلا المسائل التي نتكلم عن واحدة كانت خائض نفساء حتاقضي، واحد كان مريض حياقضي وهكذا. أما العاصي والمذنب اغتاب أطلق بصره للحرام حيعيد اليوم، إحدى الأخوات تسأل، والبعض عنده يعني نسأل الله العفو والعافية والمعافاة للجميع، بعض أقرب للوسوسة، تقول لي كان صائمة في شعبان، تقول لي إذا كذبت أو اغتبت أفطرت، بمعنى حتاكل وتشرب. انظر للمعادلة الصعبة. طب والله حتى تنتهي عن الكاذب، تنتهي عن الغيبة، حتى تستمر في صيام اليوم أبد، وكأن قيد في الرقبة، لابد أن تجزم ولابد أن تغتاب. ثم ما العلاج عندها؟ العلاج عندها أن تفطر، وحتى لو كذبت واغتابت وحدث ولا نخل على ذلك، هل مؤدى ذلك أن تفطر؟ تستمر في الصيام، تستمر في الصيام ولا تفطر. فانتبهوا، انتبه. أحيانا البعض منكم يجد مثلا متبرجة، خلها طالما متبرجة لا داعي للصيام، مشكلة، هذه متاهة. طالما أنك تصلي وتفعل كذا وكذا إذا لا داعي للصلاة، هل هذه نصيحة؟ هل هذه نصيحة؟ اتقوا الله، كلها صلي واترك المخالفة، كلها صومي واتحجبي واترك التبرج، هذه النصيحة. لأن كلها ترك الصيام فتصوم ولا يجب عليها القضاء وهي أذمة بتبرجها كما ذكر. ما الحكم فيمن تريد أن تتحجب في رمضان فقط؟ كما ذكرنا، هل قد تنتوي نية الطاعة وتسارع بمرضاة الله في رمضان وغير رمضان؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى المعاد، رب رمضان ورب شعبان ورب شوال، فنتقي الله وتحرص على الحجاب. ده واقع، للأسف الشديد البعض لا يصلي إلا في رمضان، بعض النسوة لا تتحجب إلا في رمضان فقط، قبل رمضان وبعد رمضان متبرج متبرج، هذا إثم وذنب. هذه تراجع نفسها. هل يجوز المتوفى عنها زوجها في فترة العدة أن تخرج لصلاة القيام في رمضان أو صلاة الجمعة؟ المتوفى عنها زوجها وهي في فترة العدة تخرج أثناء النهار لحاجة أذن الشرع فيها وتبيت في بيتها، وكانت خالد جابر كما روى ابن قدامة في المغني تخرج لجزاز نقلها لقطع النقل أثناء النهار. أثناء أحيانا البعض طبعا بطاقات وأوراق معاشات هي التي ستتمها، لحرج لو خرجت أثناء النهار. الإمام أحمد قال لا تخرج للحج ولا للعمرة في عدة الوفاة، لا تخرج للحج ولا للعمرة. فنفس القضية، أولا دليل، ثانيا أن هي تصلي في البيت بإذن الله وهي مثابة ومأجورة على صلاتها في البيت، لأن هذا لحق الزوج، لا تخرج كما ذكرنا إلا لحاجة أو لضرورة أذن الشرع فيها، تداوي ونحو ذلك، معرفة مسألة واجبة لا حرج حينئذ. حلفت عدة حلفانات بعقد العزم والبعض لا عقد العزم في الحلف، فماذا علي علما بأني حامل في الأيام الأولى من الشهور؟ بالنسبة للحلف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ورأى غير خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين، وليكفر عن يمين. كذا نطعم أولا، ما تقول حامل، أنا أدرك السؤال، حامل أي أنها لا تقوى على الصيام، الصيام هذا مرحلة متأخرة، تطعم أولا 10 مساكين إن لم تستطع تصوم 3 أيام، تصوم 3، وقد تكون فقيرة ما تستطيع الإطعام، وأيضا يحمل ما تستطيع الصيام. إذن بإذن الله تعالى بعد ما تقوى ستؤدي كفارة اليمين، هذا في حالة عقد العزم على يمين. وعدة حلفانات بعد كل حلف، والله من عمل كذا، والله من مسوي كذا، هذا يمين وذاك آخر، لحنث وكان قد عقد العزم يمين منعقدة فيكفر كفارة يمين. أما لغو اليمين، لا والله وبلا والله، تعالى قل لا والله، وهو مشتق للطعام جائع، ولكن كلمة جارية على الألسنة لا يقصدها، مثل هذا هو الذي اعتبره البعض لغو يمين، زي ما بتقول أم المؤمنين عائشة قول الرجل في بيته لا والله وبلا والله، هذا لا يكفر. أما اليمين منعقدة هذه حتكفر كفارة يمين على النحو الذي ذكرنا. ما حد المسافة التي عندها يجب الفطر؟ العرف هو الضابط، لا نحدد بأميال بكيلومترات 48 ميل و89 كيلو، لا، هو الصحابة كان في أيديهم أمطار بيقيسوا بها الأرض، يقولوا بعد 89 ميل بشبر نقصر الصلاة رباعية ونفطر، وقبلها بشبر دي وسواسة، وقبلها حنصوم أو حنتمم الصلاة دي وسواسة. الضابط عندنا هو العرف، بس طلع علي عرفا وصف السفر نقص الصلاة الرباعية ويلخص فيه في الفطر. مثلا أنا وأنا رايح في القاهرة يقول مسافر، أليس كذلك؟ حتى لو أخذتها أنا ساعتين زمن مسافر، تعالى أنت امشي على رجليك من أبو قير لما للعجم تاخدها في كام؟ على الرجل وتعب ومشقة شديد تاخدها في كام؟ تدخل في 3-4 ساعات 5-6 ساعات. ولكن تبقى المسألة لما تنتقل من أبو إيد للعجم يقول له مسافر، مسافر للعجم بالطبع لا، وبالتالي لم تقصر، لم تقصر، هذا هو الضابط عندنا، لم تقصر الصلاة الرباعية ولم تفت. بينما من ينتقل حتى في وسيلة مريحة في طائرة، في طائرة وفي مسافة 2 أو 3 ساعات حتى واستولى عليه عرفا وصف صبر، هذا هو الذي سنطر فيه ونقصر فيه الصلاة الرباعية. نفس الكلام يقوله محد المسافة التي يقصر عندها الصلاة وكيف يتم القصر، قصر في الصلاة الرباعية الظهر العصر العشاء نصلي ركعتين، المغرب على ما هي عليه، الصبح على ما هي عليه. انظر لو صليت مؤتم بإمام مقيم حتتم تبعا له، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما لو كنت أنت الإمام وأنت مسافر أو مؤتم بإمام مسافر حتقصر الصلاة الرباعية، أو صليت منفرد حتقصر الصلاة الرباعية، أو دخلت في صلاة الجماعة ولكن بعد رفع من الركوع الأخير حكمك حكم المنفرد. من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. طب اللي أدرك أقل من ركعة وإدراك الركعة بذات الركوع، اللي أدرك أقل من ركعة أدرك الإمام بعد رفع من الركوع الأخير ولم يدرك الصلاة، ما حكم من لم يدرك الصلاة؟ حكمه حكم المنفرد. طب أنا مسافر حصل لي ركعتين حينئذ انظر. طيب أنا كنا في صلاة جمعة حكم المنفرد، انظر حصل لي هذا، حصل لي لأني لم أدرك مع الإمام ركعة، وإدراك الركعة بإدراك الركوع كما ذكر. ما حكم صيام تارك الصلاة على النحو الذي ذكرناه؟ طبعا الصلاة أشد من الحجاب، وترك الصلاة على قول الإمام أحمد ومن وافقه الشيخ السعودية يكفرون ترك الصلاة تكاسل، وبالتالي لأن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، هذا قول لو كفرناه وأخذناه من على قول جمهور العلماء كل شيء حوضع في الميزان، ترك الصلاة وزر والصيام طاعة، ودي حتوضع في الميزان، ودي حتوضع في الميزان على قول جمهور العلماء هم لا يكفرون تارك الصلاة، يقولون كفر دون كفر. فالمسألة مبنية على المقدمة، على المقول على الأسباب الصحة قبل جمهور العلماء نفس القضية، حنستحيل في الناس على الصلاة، أنتم بفرص، أنتم في الفصول الفرص، بمعنى لن ننتظر حتى يدخل الناس في الصلاة في في في رمضان وهم لا يصلون، بعد ذلك تبقى الشماتة وهبقى الانتقاص، وده بيصوم وما بيصليش. ادعوا الناس، كل منكم صاحب دعوة، كل منكم له معارفه وإخوانه وأهله وأقرب، وقعد مع الناس قاعدة، قل لهم هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا افتح كتاب اقرأ معهم في كتاب يتعلق بأحكام صيام ونحو ذلك، والله إن استطعت ارتدال الأحكام ارتجل، حتى ولو بلغت بعض الأحكام بلغوا عني ولو آية، وما بلغته آية فقد بلغوا الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقي، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بجوارنا قهوة تفتح في نهار رمضان وتكون مليئة بالمكلفين المفطرين، كما ذكر نتذكر أن الحرج على من؟ الحرج على من أفطر عمدا في رمضان دون عذر شرعي. أنت أدركت هذا الشخص، علمته، هذه مسألة يتحقق من المقدمات، وإلى فساد الانتهاء من فساد الابتداء، من أفطر عمدا دون عذر شرعي. وإلى فأحيانا يكون على المقى رجل كبير السن عجوز رخص له الفطر، رجل مريض على المقى، على المقى، على البعض في سفر بيدخل المقى لكي يأكل فيه ويشرب الشاي ويشرب الشاي، وانت طبعا المقاهي مشبوعة كما تعلمون، كوتشينة وطاولة ودومينو وشطرنج ونحو ذلك وتعطي شيشة ونحو ذلك، فيها مخالفات، الإنسان ينأى بنفسه، ولكن كحب، كحب كما ذكرنا على المقى من يباح له الفطر ومن هو متهتك، ومن هو متهتك. فكما ذكرنا الإنكار إنما يكون على من استهب الشر دون عذر شرعي. أنا أسأل كثير بالنسبة للإمساك عن الطعام والشراب، هل هو أول ما ينتهي المؤذن من الأذان أم أول ما يبدأ؟ العبرة بدخول الوقت، انتبهوا ما دي مسألة حتى في الفطر، حتى في الفطر تجد البعض منا أحيانا ينتظر حتى يفرغ المؤذن من أذان المغرب وبعد كده حياكل التمرة أو حيشرب مثلا شيء من الماء. لا أبدا، ده الإبرة، الإبرة بدخول الوقت من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، وإلا فطلوع الفجر قد يخطئ فيه المؤذن وغروب الشمس قد يخطئ فيه المؤذن. فالعبرة لا حتى بالأذان، لغة الإعلام، لغة الإعلام. فالحاصل إن من علم بطلوع الفجر حيمسك، من علم بغروب الشمس حيفطر حتى وإن أخطأ المؤذن، حتى وإن أخطأ. والعبرة بطلوع الفجر وغروب الشمس، بمعنى ما هو الأذان قد يستغرق المؤذن خمس دقائق، أنتظر الخمس دقائق، لا ده أنا حتعجب الفطر، والله دخل الوقت، دخل في الوقت والمؤذن قال الله أكبر مثلا وحلمت أنا بدخول الوقت حوفطر وحتعجل الفطر، وحتعجل الفطر، لا أنتظر أنا حتى يفرغ المؤذن من هذا. وتعجيل الفطر طبعا لا يتنافى مع تأدية صلاة المغرب في جماعة وفي المسجد، لا معارضة أبدا بالمسائل الشرعية، بمعنى نعجل الفطر على تمرات، على رطبات، نحو حثوات من ماء، ونؤدي الصلاة، صلاة المغرب لأول الوقت وفي جماعة وفي المسجد، إلا كل مقام مقار. طيب يعني لو كان في أسئلة، ما فيش إشكالات مهمة. إيه اللي يبطل الصيام؟ يبطل الصيام أشياء، الأكل والشرب عمدا نهار رمضان، القيء عمدا نهار رمضان، الاستمناء، الاستمناء اللي هو البعض بيقول عنا عادة سرية ونحو ذلك يفطر. عقد العزم على الفطر نهار رمضان، الحيض والنفاس يفطر الصائم، أكل ماله يتغذى به، واحد أكل التراب أكل بلع جوهرة على جهة العمد يطلع هذا يفطر، يطلع هذا يفطر. فدي أشياء بتفطر الصلاة، بتفطر الصلاة، واجب بها القضاء. لو حدث المرأة قبل غروب الشمس دقائق وقع صومها باطل، يجب عليها الفطر ويجب عليها القضاء. إنسان أكل أو شرب على جهة العمد يجب عليه القضاء على قول الجمهور العلماء، من زرعه القيل فلا قضاء عليه، أما من استقاء عمدا فليقضي، ممكن يطحن أسبوعا في حلقه لكي يستقي، هذا عليه القضاء. واحد عقد العزم على الفطر حتى لو لم يأكل، زي اللي قال أنا حاكل أنت وطرتوني، دخل في معركة في خصوم أنا حافظ النهار، هذا يجب عليه القضاء. الاستمناء، الشيخ الإسلام قال أن من قبل زوجاته ما أو أشارها فاستمنى أو أنذى يجب عليه القضاء، على قول الأكثرين من أهل العلم، يجب عليه القضاء على قول الأكثرين من أهل العلم. طيب إحضار النية ممكن تكون مرة واحدة، الأحوط والأشبه بالصحة قول أم المؤمنين حفصة في الحديث، من لم يدمع الصيام قبل الفجر نية لكل يوم، والنية لا معاناة فيه، أنا حصوم، أنا صائم الغد حتى ولو لم أصح، وإن كان السحور مستحب كما ذكر. فيكون لكل يوم برمضان. هل الاعتكاف للمرأة جائز؟ مع العلم هناك قول أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. صحيح، صلاة المرأة في بيتها أفضل، ننتبه للمسألة دي، صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن هذا لا يمنع من أن تؤدي المرأة صلاة حتى الفريضة في المسجد. كانت النساء يخرجن لصلاة الفجر متلفعات بمروطهن، انظر حتى لصلاة الفجر. أم هشام الأنصارية ما حفظت سورة قط إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة المرأة في البيت أفضل، وهذا لم يمنع النساء من صلاة التراويح في المسجد. عمر جمع الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حاتم. انظر، طب ليه صلت المرأة في المسجد رغم معرفتها أن صلاتها في البيت أفضل؟ ابن تيمية وغيره من العلماء يقررون أن العمل المفضول قد تحتف به مسائل يصير به يعني أثوب وأفضل من العمل الفاضل، من العمل كمثال. هي لو صلت في البيت صلاة التراويح ما تقرأ، غير حافظ أولاد وانشغالات ونحو، لا تخشع في صلاتها، حتصلي لو صلت في البيت بربع لا تخوى، بينما لو صلت في المسجد حتصلي بجزء، بجزئين، حتخشع أكثر، حتداوم على الطاعة والعبادة أكثر، يكون الثواب أعلى. وده اللي يفسر لك ليه الفضليات رغم معرفة ان صلاة المرأة في بيتها افضل كنا يصلين في المسجد. بل كنا يصلين صلاة التراويح. صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خشيت ان تفرض عليه امتنع. فلما كان زمن عمر كما ذكرنا وخرج وراء الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي بصلاة الرجل والرجل يصلي بصلاة الرجل جمعهم على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حاتم. فكانت المرأة بتصلي التراويح في المسجد كما ذكرنا معاني حتحتف بالمفضول حتصيره فاضلا حتصير ثوابا وأجرا أعظم من العمل الفاضل. هذه مسألة. مسألة ثانية في اعتكاف المرأة لا تعتكف إلا في المسجد. أمهات المؤمنين اعتكفنا في المسجد والمسجد شرط في صحة الاعتكاف. بمعنى أن المرأة صحيح الصلاة في البيت أفضل ولكن إذا ما أرادت أن تعتكف ففي المسجد لا في البيت. لا في البيت. المسجد شرط في صحة الاعتكاف كما ذكر. هناك من يتصحر وأذان الفجر يؤذن ويمسك عند الأكل بعد الانتهاء من الأذان. هل هذا صح؟ خطأ. هذا خطأ. ما يأكل بعد دخول الوقت. العبرة بدخول الوقت. ده في مشهد في السعودية غريب. غريب من سافر منكم يجد الناس جالسين هكذا بكل هدوء. بكل هدوء المؤذن يؤذن الكل يجري على الكل. مشكلة. كنت جالس. ما الذي حدث؟ أنت منتظر دخول الوقت لكي تجري للشرب على مثل هذا النحو. مشكلة. هذه مشكلة. يعني العباد يضيقون على أنفسهم. يحددون الواسع لا داعي لمثل ده. والبعض يستمر جالس حتى كاد المؤذن يفرغ ويجرى على الكل. مشكلة ثانية. هذا لا داعي له. هذا لا داعي له. كما ذكرنا بنمسك مع طلوع الفجر وبنفطر مع غروب الشمس. مسألة أخرى تتعلق بصلاة التراويح هي من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد. لا تتقيد بعد. نحن وإخواننا نظرنا للعدد في مسجدنا وغير مسجدنا بنصلي 11 ركعة نظرنا للعدد فقط. نظرنا للكم لم ننظر للكيف. لم ننظر لكيف. وإلا فصلاة التراويح يعني بنصليها في قد إيه؟ ساعة نصف ساعة. بعض الناس ساعة وربع ساعة ونصف. لا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بالمئين من الآيات. كانوا يتعجلون السحور. كانوا يستندون على العصي من طول القيام. فالبعض منا أحد النظر ويظن أن دي سنة. أقول لك إيه دي سنة؟ لا أبدا. فنظرت للمسألة بعين واحدة. بعين واحد. صحيح حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في رمضان ولا في غيره لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنين وطولين. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنين وطولين. ثم يوتر بثلاث. ثابت أنه صلى 13 ركعة صلى الله وسلامه عليه. ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل صلى ركعتين وهو جلس بعد أن يوتر. كل ذلك ثابت. حديث أم سلمة وحديث السيدة عائشة كل ذلك ثابت. هذه مسألة. مسألة أخرى البعض صح حديث العشرين جمع عمر للناس على 20 ركعة على أبي ابن كعب. جماهير العلماء صعدوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام لما وجدوا أن طول القيام يشق على الناس ما يكون على صلاة المئين من الآيات ونحو ذلك. صعدوا بكثرة عدد الركعات. وهذا قول أكبر العلماء قول الإمام مالك الإمام أحمد الإمام الشافعي قول ابن تيمية قول الحافظ ابن حجر على أنها من النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعد. وبالتالي أنا سأصلي مع الإمام. الإمام صلى في نصف ساعة في إشكال صلي معه صلى وانصرف بانصراف الإمام حتى يكتب لي قيام ليلة تام ثم عندك علو همة صلي بعد ذلك. من الممكن أن تشفع الوتر الأول وتصلي مثنى مثنى وتجعل آخر صلاتك بالليل الوتر. إن كنت شفعت الوتر وانصرف صلي من المثنى مثنى دون أن توتر مرة ثانية. إدلاو تران في ليلة والبعض منكم في الحرم أحيانا يصلي العشر ركعات مع الإمام وتجد جحاف المنصرف يرسلوك من أدف الفكر ويظن أنه يحسن الصلاة. والمسكين طبعا حيتم عموم الخلق متابعة انظر متابعة مخالفين للسنة. أبت أنت الذي أخطأت قصرت في حق نفسك. والتقصير حيزداد لما تنتقص عموم الخلق دون وجه حق. هذا قول أكابر العلماء، إنها من النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعادت، لا تتقيد بعادت. والليل طويل وشتاء ربيع المؤمن، قصر نار وفصام وطال ليل وفقام، وأنت في رمضان هتصلي في رمضان في نصف ساعة صلاة التراويح، الليل كله في أي شيء ستقضيه؟ في أي شيء سنقضي الليل؟ فكما ذكرنا هي من جملة النوافل المطلقة، وبالتالي لا عتب على من صلى 20 ركعة صلى 36 ركعة، لا عتب عليه على قول الجماهير العلماء وأكابر علماء السنة أنها من النوافل المطلقة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم مما نقول ونسمع. كل حلو أنا خارج من المسجد، من كان عنده سؤال أجيب عليه بإذن الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين.